وشكل الاتصال مبينا للناس، يعني ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في ذلك المكان يصل الى الافاق. لم يكن هذا، لم تكن هناك اذاعه ولا كتب ولا اشرطه ولا شيء من هذا القبيل، وهو الان موجود بحمد الله متوفق ولا من عن شيء سبحانه وتعالى على العباد. فكان الناس يحتاجون ان يأتوا من الامطار ومن الافاق لاجل النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل انهم عن قريبين. فقدم هذا الرجل من بني تميم فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر في لغه العصر مدير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفعل، وكان يفكر في تشيره، وكذلك عمر بن الخطاب. ابو بكر وعمر افضل هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم، وهم الشيخان. يعني اذا قال اهل العقيده الشيخان يقصدون به البخاري ومسلم، اما اهل العقيده اذا قالوا الشيخان يقصدون بذلك البخاري ومسلم. فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني تميم، ومن المعقول جدا ان لا يتكلم جميع الناس، اذا جاء بكر لابد ان او جاء وفد من الوفود لابد ان يؤمر عليه احدا ليكون هو المتكلم بين يديهم لا يتكلم جميع الناس. فقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم امر عليهم القعقاع بن معبد رجل من بني تميم. فقال عمر امر عليه الاقرع بن حازم، يعني ابو بكر اشار الى رجل وعمر فقال الى رجل وهو الاقرع بن حازم، وهو الصحابي الجليل المعروف الذي لما قال صلى الله عليه وسلم يرحم من في الارض يعني يرحمكم من في السماء، قال الاقرع بن حازم والله ما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، يعني ياتي الحسن او ياتي الحسين بن المسلم فيمسكه ويقبله. استعجب واستغرب الاقرع بن حازم، قال والله انني على امر ولد ما قبلت وعدي. قال له انا من لا يقبل لا يرحم، وهذا كان طبعا سكان البوادي. فعمر الخطاب اشار الى المسلم قال اما عن الاقرع بن حازم، فقال عمر ابو بكر بن عمر ما عرفت انت الحلال، يعني أردت أن تخلد، فقال له عمر ما عرفت خلافه، فما رايا حتى ارتفعت أصواتهما، يعني حتى حالة الحطمان حتى ارتفعت أصواتهما فوق الحد المطلوب. ثم بعد ذلك يبين كيف كان أدب الصحابة رضي الله عنهم، ثم أن الله عز وجل في شأنهما قرآن مثل يوم القيامة، حتى كانوا بعد ذلك إذا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن الواحد منهم يتكلم في أذن صاحبه حتى يسلمه من الإمام. يقول له أعيد الكلام خشية أن يدخل في هذا الوعيد الذي بقر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يديك واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تقدموا بين يديك ورسوله حتى انقضت الآية، والله سبحانه وتعالى استدعى هذه الصورة كما لاحظتم وسمعتم في آية خطاب ثلاث نداء يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب تشريف وتكليف، خطاب تشريف وتكليف، يعني أيها المخاطب لقد تصرفت بأنك من أهل الإيمان، لكن اعلم أنك أيضا مكلف بمقتضى هذا الخطاب ومقتضى هذا التشريف. والله عز وجل في ثلاث هذا النداء والخطاب كرره في القرآن في مواقع كثيرة تقريبا 90 مرة، يعني 90 مرة في القرآن تقريبا 89 مرة بالضبط. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، وتوجد في القران ثلاث صور افتتحها الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، سوره المائده وسوره الحجرات وسوره المنتهى يا ايها الذين امنوا، وفي سوره المائده تكرر هذا النداء 11 مره، والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا، وافتتاح النداء في المؤمنين كما قال الشيخ طه بن عاشور رحمه الله يدل على أهمية ما يريد بعد ذلك النداء لتترقبه تسمعه من شوق، لأنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا لابد الإنسان أن يسمع وأن يعي ما يأتي بعد ذلك الخطاب وبعد ذلك النداء. إذا فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو أن الله عز وجل ابتدأ آية أو خطابا بقوله يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن الالتزام ما فرض به من مقتضيات الإيمان، يعني إذا قال يا أيها الذين آمنوا إما أن تفعل وإما أن لا تفعل وكلاهما من الإيمان، وأن مخالفة ذلك الخطاب هو نقص في الإيمان،

أسمع ما تقولان وما يقال لكما. فقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى أسمع كلامكما. وأيضا لا تخاف فإنني معكما. فهذا قال العلماء هو سبب الإبراهيم. لكن بمعنى التأييد والنكر. ثم قال الله عز وجل عليم. هذه الصفة الثانية. والوجه أن علم الله تعالى علم الوجه. كيف كعلم الله؟ لأن علم المخلوق محدود، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم الوجه. ولهذا الله عز وجل قال: قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء الله سبحانه وتعالى أحاط به علما. وصفة العلم يعني أعد علما من صفة السمع. لماذا؟ لأن السمع يتعلق بالمسموعات. أما العلم فيتعلق بالمعلومات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. بل قال: واعلموا أن الله يحكم بين المرء وقلبه. سبحان الله، يعني حتى تلك القواعد التي تدور في ذهنك عنها الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلمها. قد تلبس على الناس وقد تخدع الناس وقد تقول أن عرفت سلام، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أخلاقك ويعلم الله عز وجل مقاصدك ويعلم إرادتك ويعلم حتى هذه القواعد التي تدور في ذهنك. لكن برحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذك على هذه القواعد وعلى هذه الوسائل، لأنه محاسب على ذلك ما سلم إلا. ولهذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله لله الذي سواه ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه آية صعبة على المؤمنين. قال: ما في شيء يعني تبدوه يعني تخبرونه أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولكن قال الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال بعض أهل العلم أن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخت الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به. وقد بين هذا من المفسر في قوله: ما لم تعد او تعمل. يعني هذه الخواطر وهذه الوساوس وهذه الافكار التي تدور في ذهن الانسان وتدور في خلده لا يحاسب عليها ما لم يقل او يعمل. لكن مع هذا ينبغي للانسان يعني ان يكثر الدوران في هذه الخواطر وفي هذه الوساوس. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء ومنهم ابن الجوزي ومنهم رحمه الله أن هذه الخواطر وهذه الوساوس بعد ذلك إذا استحكمت الإنسان وسيطرت عليه تصبح الخاطرة بعد ذلك فكرة، والفكرة قد تنمو وقد تثبت حتى تصير حقيقة. ولهذا بعض الناس لما تكثر عندهم هذه الأوتار وهذه الوساوس لا يكون عندهم من القوة ما لا يظنها، فبعد ذلك تستحكم في أذانهم فيدخلوا من شكة العقيدة، يدخلوا من شكة العقيدة حتى في أمر العبادة في أمور كثيرة. ولهذا لا يجب الإنسان أن يخلط إلى أفكاره أو إلى خواطره، لا سيما إذا كانت خواطر يعني مغشوشة خواطر رقية بالله عز وجل فينبغي أن يبعدها. لكن المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني كل ما ظهر منك أيها الإنسان من كلام أو فتوى أو قضاء فاحذر أن تكون قد قدمت حينا بين يدي الواصل. وما يؤخذ من هذه الآية الكريمة من أحكام هذا إن شاء الله سوف نذكره في موضوع قصة المؤمن بحول الله سبحانه وتعالى، والذي يكون يوم الأحد على أن يكون يوم الثلاثاء، هو شرح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ومعنى السيارة يعني أنها داخلة لديها، كل إنسان يعني وضع السيارة مع الناس لديها. هذا قال ما المقصود بقوله ان سورة الحجرات ليس لاهل غير هذا، ومقصود ان من وقع في اهل سورة الاخلاق، يعني قول العلماء بعض العلماء ان اسماء سورة الاخلاق يعني ان هذا تسمية، وان هذا وصف، يعني التسمية هي قد ترد، يعني اما ترد في حديث واما ترد في قول الصحابي، اما كون الاثنين سورة الاخلاق وعمل فيها سورة الاخلاق هذا ليس تسمية، هذا وصف لها ما حاولته من الاداء والاخلاق. فهذا من سورة الحجرات لا تعرف من جنب هذا الاسم. بعد أن يتم طلب استئصال المشروع بحيث التمويل لا يتخطى طلب الإذن التكليف فما هي ذلك؟ أول هذا التأثير أنا أعتبره واحد من التأثير المهمة ومن التأثير التي يستفيد منها طالب العلم خاص دون المبتدع، لأن المبتدع تختلف عن أشياء كثيرة. أولا لأن الشيخ طه بن عاشور من أئمة اللغة ولغته قوية جدا، وهذا التفسير قال العلماء هو تفسير بلاغة، والبلاغة بحكة أنها مستوى ليس لكم كلام جميع الناس. زد على ذلك أن له بعض القول في التفسير الذي يسمى تفسير الرمي تفسير الإشكال، زد على ذلك أن عقيدته في الأسماء والصفات محمولة لأنه على عقيدة الشاعر، ولهذا لا ينصح به للمسلمين. لكن كون الإنسان إذا كان يميز هذه الأمور وهذه السلبية التي ذكرتها فإنه يستفيد من هذه الكتاب غاية الاستفادة. وأنا منذ شرعت يعني من قاعدة التفسير سأستفيد منه فوائد كثيرة ما أظن منها في تفسير لبعض الآيات أو بعض الصور، وأبى الله سبحانه على كل شيء من الكتاب. هذه المقصورة من الأسئلة تكون يعني في تكون في الموضوع هذا، يعني من فاته شيء يعني يفهمه. أما المواضيع التقنية أو غير ذلك هذه مهمة إن شاء الله. بس قلت أنه حقا من الوزيرة فعما هذا يقول لا، هذه عبارة خاطئة. يعني بعض الناس يقول بأن الواجب أكثر من الأوقات، هذه المقولة تنسب إلى الشيخ حسن بن عبد الناصر، والواجبات اكثر من الاوقات، وهذا يعني خطا. يعني الواجبات يمكن ان تكون اكثر من الاوقات، يعني لو قلنا هذا في اتهام المعرفه كيف الله سبحانه وتعالى يكلفك بالواجبات ولا يعطيك من الوقت الكافي لتقوم بهذه الواجبات، لا يمكن. فالواجبات التي فرض الله تعالى عليها كاد تكلف وهي موافقه للاوقات التي وهبها الله تعالى. اللهم إلا أن يقال الواجبات تستجون بها هي واجبات الدعوة عنها، يعني يجبون بعض الأشياء مثل يجب الله عز وجل، هذا ممكن يقول الواجبات من أخر. لكن الواجبات هي واجبات شرعية، الواجبات الشرعية الله سبحانه وتعالى قد ما لها عنها في الأوقات ما نستطيع أن نؤديها في غاية الراحة وفي فسحة من الوقت. رب سبحانه وتعالى التوفيق لما كان الصالح كم طلبت منه كل صلاة تقوم من خمس دقائق، هذا أكثر من الواجبات، بس كنت تصلي خمس صلوات وعليك مع ذلك كنت تصلي فرق قرآني. رمى الله تعالى الصيام، فرض عليك شهر، وحدة النهار لا يوجب عليك الصيام إلا أن يكون الصيام من الكفارة. الحج رحمه تعالى فرضه مرة في العمر، صلاة العيد أوجبها الله تعالى مرة في السنة، الزكاة فرضها رحمه تعالى لما تكون غنيا بشروط معينة. إذا كل ما كلف الله سبحانه وتعالى به إنه متجاوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن به. أما القول بأن الواجب أكثر من الأوقات وكما أخبر عنه الكتاب فهذا ليس بحال، وهي عبارة خاطئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن قائلها وعن جميع المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.